الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس 28 في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، رواية ابن هشام رحمه الله تعالى مما استخرجه على سيرة ابن إسحاق رحمه الله تعالى. جريدة من حضر بدرا من المسلمين، يعني جردهم، ذكروا أسمائهم. قال ابن إسحاق: وهذه تسمية من شهد بدرا من المسلمين، ثم من قريش، ثم من بني هاشم ابن عبد مناف وبني المطلب ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن النضر ابن كنانة ابن حارثة، عفوا، ابن النضر ابن كنانة، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، هذا أول واحد حضر، ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وحمزة ابن عبد المطلب ابن هاشم، أسد الله وأسد رسوله، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم، وزيد بن حارث ابن شرعبيل ابن كعب ابن عبد العزة ابن مرؤ القيس الكلبي، أنعم الله عليه ورسوله. يعني هو معدود منهم طبعا، لأنه مولى، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطني شاي، يعني أنا ما أبي شاي. قال ابن هشام: زيد بن حارثة ابن شرحيل ابن كعب ابن عبد العزة ابن مر القيس ابن عامر ابن نعمان ابن عامر ابن عبد ود ابن عوف ابن كنانة ابن بكر ابن عوف ابن عذرة ابن زيد الله ابن رفيدة ابن ثور ابن كعب ابن وبرة. قال ابن إسحاق: وأنسة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو كبشة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن هشام: أنسة حبشي وأبو كبشة فارسي. قال ابن إسحاق: ابو مرثد كناس بن حصن بن يربوع بن عمرو بن يربوع بن خرشة ابن طريق ابن عجلاء ابن جلان عفوا ابن غن ابن غن ابن غني ابن يعصر ابن سعد بن قيس بن عيلان. قال ابن هشام: كناس ابن حصين. قال ابن إسحاق: وابنه مرثد بن ابي مرثد حليفة حمزة بن عبد المطلب وعبيده بن الحارث بن عبد المطلب واخواه الطفيل بن الحارث والحصين بن الحارث ومسطح، واسمه عوف بن أثاثة بن عباد بن المطلب، 12 رجلا. ومن بني عبد شمس بن عبد مناف عثمان بن عفان بن العاصي بن العاص بن أمية بن عبد شمس، تخلف على امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه. قال: وأجري يا رسول الله. قال: وأجرك. وهذه لطيفة، يعني عثمان أعطي سهم من في أمر الدنيا، فما التفت لهذا الأمر كثيرا حتى سأل، يعني أجري في الآخرة أيضا، أسهم الدنيا هذا ليس مهما جدا، المهم هل لي أجر من شهد بدرا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأجرك. هذه لفتة جميلة من عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وأبو حذيفة عتبة أبو حذيفة بن عتبة بن ربيع بن عبد الشمس وسالم مولى أبي حذيفة. قال ابن هشام: واسم أبي حذيفة مهشم. هذا ولا يعني من بني عبد الشمس الأمويين في غالبه. قال ابن هشام: وسالم سائبة لثبيتة بنت يعار بن زيد بن عبيد بن زيد بن مالك بن عوف بن عمر بن عوف بن مالك بن الأوس، سيبته، يعني قالت له، هي وكان عبد عندها، فقالت له: روح شوف انظر، يعني تركته سيبته، قالت: انظر شوف من توالي. فانقطع إلى أبي حذيفة فتبناه، ويقال كانت ثبيتة بنت يعار تحت أبي حذيفة بن عتبة، فاعتقد سالما سائبة، فقيل سالم مولى أبي حذيفة، يعني اعتقته حتى وما طلبته حتى بالولاء. قال ابن إسحاق: وزعموا أن صبيحا مولى أبي العاص بن أمية بن عبد شمس تجهز للخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مرض، فحمل على بعيره أبا سلم بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، ثم شهد الصبيح بعد ذلك المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد بدرا من حلفاء بني عبد شمس، ثم من بني أسد بن خثيمة عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد وعكاشة بن محصن بن محصن بن حرثان بن قيس بن مرة بن كبير ابن غنم بن دودان بن أسد وشجاع بن وهب بن ربيع بن أسد بن الصهيب بن مالك بن كبير بن غيلان ابن غنم عفوا بن دودان بن أسد وأخوه عقبة بن وهب ويزيد بن رقيش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد وأبو سنان ابن محصن ابن حثان ابن قيس أخو عكاشة ابن محصن، وابنه سنان ابن أبي سنان، ومحرز ابن نظرة ابن عبد الله ابن مرة ابن كبير ابن غنم ابن دودان ابن أسد، وربيع ابن أكثر ابن سخبرة ابن عمرو ابن لكيس ابن عامر ابن غنم ابن دودان ابن أسد، ومن حلفاء بني كبير ابن غنم ابن دودان ابن أسد ثقف ابن عمرو وأخواه مالك ابن عمرو ومدلج ابن عمرو. قال ابن هشام مدلاج ابن عمرو، قال ابن إسحاق وهم من بني حجر آل بني سليم وأبو مخشي حليف لهم 16 رجلا. قال ابن هشام أبو مخشي طائي واسمه سويد بن مخشي. قال ابن إسحاق من بني نوفل ابن عبد مناف عتبة بن غزوان بن جابر بن وهب ابن نسيب ابن مالك ابن الحارث ابن مازن ابن منصور ابن عكرمة ابن خصف ابن غيس ابن عيلان، وخباب مولى عتبة بن غزوان رجلان. ومن بني أسد ابن عبد العزة ابن قصي الزبير ابن العوام ابن خويلد ابن أسد وحاطب ابن أبي بلتع وسعد مولى حاطب 3 نفر. قال من هشام حاطب ابن أبي بلتع واسم أبي بلتع عمرو لخمي وسعد مولى حاطب كلبي. قال من إسحاق من بني عبد الدار ابن قصي مصعب ابن عمير ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار ابن قصي وصويبط ابن سعد ابن حريملة ابن مالك ابن عميلة ابن السباق ابن عميلة ابن السباق ابن عبد الدار ابن قيس رجلان ابن قصي عفوا رجلان. ومن بني زهرة ابن كلاب عبد الرحمن ابن عوف ابن عبد عوف ابن عبد الحارث ابن زهرة وسعد بن أبي وقاص أو أبو وقاص مالك ابن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة وأخوه عمير ابن أبي وقاص. ومن حلفائهم المقداد بن عمرو بن ثعلب بن مالك بن ربيع بن ثمام بن مطرود بن عمرو بن سعد بن زهير ابن ثور بن ثعلب بن مالك بن الشريد بن هزل بن قائش بن دريم بن القين ابن أهود ابن بهراء ابن عمرو بن الحافة بن القضاعة. قال ابن هشام ويقال هزل ابن قائش بن ذر ودهير ابن ثور. على فكرة هؤلاء كلهم مبشرين يعتبروا، أن الله طلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، فهؤلاء أصحاب الوقع العظمى هؤلاء كلهم باعتبار المبشرين عندهم تبشير عام. قال ابن إسحاق طبعا الصحابة كلهم واقع وكلنا وعد الله الحسنى، ولكن هؤلاء حالهم أخص. وعبد الله بن مسعود بن الحارث بن شمخ بن مخزوم بن صاهل بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل، ومسعود بن ربيع بن عمر بن سعد بن عبد العزة بن حمالة بن غالب بن محلم بن عائذة بن سبيع بن الهون بن خزيمة من القارة. قال ابن هشام والقارة لقب لهم، يقال قد أنصفت القارة من راماها القارة بدون تشديد، وكانوا رماة قال ابن إسحاق وذي الشمالين ابن عبد عمر بن نظلة بن غبشان بن سليم ابن ملكان ابن أفضى ابن أفصى الحمد لله ودي يكون أصوله ابن أفصى بن حارث بن عمر بن عامر بن من خزاعة. قال ابن هشام وإنما قيل له ذي الشمالين لأنه كان أعسر واسمه عمير، يعني يمسك بشمالك الأمور. قال ابن إسحاق وخباب من الأرت 8 نفر. قال ابن هشام وخباب من الأرت من بني تميم وله عقب وهم بالكوفة ويقال خباب من خزاعة. قال ابن إسحاق من بني تيم بن مرة أبو بكر بن الصديق واسمه عتيق بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن أسد بن سعد بن تيم. قال ابن هشام واسمه أبي بكر عبد الله وعتيق لقب لحسن وجهه وعتقه. قال ابن إسحاق هذا جميل يعني لحسن وجهه وكذا، ولهذا ما استغرب عائشة هم كانت حسناء، يعني الظاهر يبدو العائلة فيهم حسن وجوه ما حسن أخلاقهم ودينهم. إيه قال ابن إسحاق وبلال مولى أبي بكر، وبلال مولد من مولدي بني جمح، اشتراه أبو بكر من أمية بن خلف وهو بلال بن رباح لا عقب له وعامر بن فهيرة. طبعا هم مدفون في دارية، سبحان الله بلال ما كان لعقب رضوان الله عليه، في دارية في الشام مدفون. قال ابن هشام عامر بن فهيرة مولد من ولدي الأسد أسود اشتراه أبو بكر منهم. قال ابن إسحاق وصهيب بن سنان من النمر بن ساقط بن قاصط، هذا الرومي صهيب الرومي، قال ابن هشام النمر ابن قاصد ابن أفصى ابن جديلة ابن سعد ابن ربيع بن نزار، ويقال أفصى ابن دعمي ابن جديلة ابن أسد ابن ربيع بن نزار، ويقال صهيب مولى عبد الله بن جدعان ابن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم، ويقال إنه رومي. فقال بعض من ذكر أنه من النمر بن قاصد إنما كان أسيرا في الروم فاشتري منهم، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صهيب سابق الروم. قال ابن إسحاق وطلحة ابن عبيد الله بن عثمان، يعني الآن بعض في صحابة أصله فارسي مثل مولى رسول الله اللي ذكرنا، وعندنا بلال حبشي، وعندنا هذا رومي سبحان الله. قال ابن إسحاق وطلحة بن عبيد الله ابن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم كان بالشام، فقدم بعد أن رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر فكلمه فضرب له بسهمه فقال وأجري يا رسول الله؟ قال وأجرك 50 نفر. قال ابن إسحاق من بني مخزوم بن يقظة بن مرة أبو سلم بن عبد الأسد، واسمه أبي سلم عبد الله بن عبد الأسد ابن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وشماس بن عثمان بن الشريد ابن سويد بن هرمي بن عامر بن مخزوم. قال ابن هشام واسمه شماس عثمان، وإنما سمي شماسا لأن شماسا من الشمامسة، قدم مكة في الجاهلية وكان جميلا فعجب الناس من جماله، فقال عتبة بن ربيعة وكان خال شماس ها أنا آتيكم بشماس أحسن منه، فأتي بابن أخته عثمان بن عفان فسمي شماسا، عثمان بن عثمان عفوا فسمي شماسا فيما ذكر ابن شهاب الزهري وغيره. قال ابن إسحاق والأرقم ابن أبي الأرقم، واسم أبي الأرقم عبد مناف بن أسد، وكان يكنى أبا جندب بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وعمار بن ياسر. قال ابن هشام عمار بن ياسر عنسي من مذحج. يعني أصله يماني. قال ابن إسحاق معتب بن عوف بن عامر بن الفضل بن عفيف بن كليب بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمر حليف لهم من خزاعة وهو الذي يدعى عيهامة 5 نفر، ومن بني عدي بن كعب عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن عبد الله بن قرط بن رياح بن رزاح بن عدي وأخوه زيد بن الخطاب ومهجع مولى بن عمر بن الخطاب من أهل اليمن، وكان أول قتيل من المسلمين بين الصفين يوم بدر رمي بسهم. قال ابن هشام مهجع من عك بن عدنان. قال ابن إسحاق وعمر بن سراقة بن المعتمر بن أنس بن أداة بن عبد الله بن قرط بن رياح بن رزاح بن عدي بن عدي بن كعب وأخوه عبد الله بن سراقة وواقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عرين بن ثعلب بن يربوع بن حنظل بن مالك بن زيد بن منات بن تميم حليف لهم، وخولي بن أبي خولي ومالك بن أبي خولي حليفان لهم. قال ابن هشام وأبو خولي من بني عجل بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل. قال ابن إسحاق وعامر بن ربيعة حليف لهم من عنز بن وائل، حليف آل خطاب من عنز بن وائل. قال ابن هشام عنز بن وائل بن قاصط بن هنب بن أفصى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار، ويقال أفصى بن دعمي بن جديلة. قال ابن إسحاق وعامر بن البكير بن عبد ياليل بن ناشب بن غيره من بني سعد بن ليث وعاقل بن البكير وخالد بن البكير وياسر بن البكير حلفاء بني عدي بن كعب وسعيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزة بن عبد الله بن قرط بن رياح بن رزاح بن عدي بن كعب، قدم من الشام بعدما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه قال وأجري يا رسول الله؟ قال وأجرك 14 رجلا. ومن بني جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب عثمان بن مضعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح وابنه السائب بن عثمان وأخواه قدام بن مضعون وعبد الله بن مضعون ومعمر بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح 5 نفر. ومن بني سهم بن هصيص بن عمرو بن هصيص بن كعب بن خنيس بن حذافة بن قيس ابن عدي سعد بن سهم رجل. قال ابن إسحاق من بني عامر بن لؤي ثم من بني مالك بن حسل بن عامر أبو سبرة ابن أبي رهم ابن عبد العزة ابن أبي قيس ابن عبد ود بن نصر ابن مالك بن حسل وعبد الله بن مخرمة ابن عبد العزة ابن قيس ابن عبد ود بن نصر ابن مالك وعبد الله بن سهيل ابن عمرو بن شمس ابن عبد شمس عفوا، ابن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل، كان خرج مع أبيه سهيل بن عمر، فلما نزل الناس بدرا فر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدها معه، وعمير بن عوف مولى سهيل بن عمر وسعد بن خولة حليف لهم، خمسة نفر. قال ابن هشام سعد بن خولة من اليمن. قال ابن اسحاق بني الحارث بن فهر ابو عبيده بن الجراح، وهو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن اهيب بن ضبه ابن الحارث، وعمر بن الحارث بن زهير بن ابي شداد بن ربيعه بن هلال بن اهيه بن ضبه، والسهيل بن وهب بن ربيعه بن هلال بن ابي اهيه بن ضبه بن الحارث، واخواه صفوان بن وهب وهما ابناء بيضاء، وعمر بن ابي سرح ابن ربيعه ابن هلال ابن اهيب ابن ضبه ابن الحارث، خمسه نفر. فجميع من شهد بدرا من المهاجرين ومن ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه واجره 83 رجلا. هذا من المهاجرين عدهم. قال ابن هشام وكثير من اهل العلم غير ابن اسحاق يذكرون في المهاجرين ببدر في بني عامر بن لؤي وهب بن سعد بن أبي سرح وحاط بن عمرو، وفي بين الحارث بن أبي فهر وحارث بن فهر عياض بن أبي زهير. واختلف أيضا في أخو عبد الله بن مسعود عتبة بن مسعود هل شهد بدرا أم لا. الأنصار من معهم. قال ابن إسحاق وشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين ثم من الأنصار ثم من الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر ثم من بني عبد الأشهل بن جشم بن الحارث ابن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس سعد بن معاذ بن النعمان بن القيس بن زيد بن عبد الأشهل وعمرو بن معاذ بن النعمان والحارث بن أوس بن النعمان بن معاذ بن النعمان والحارث بن أنس بن رافع بن مري القيس ومن بني عبيد بن كعب بن عبد الأشهل سعد بن زيد بن مالك بن عبيد أو عبيد ومن بني زعوراء بن عبد الأشهل قال ابن هشام ويقال زعوراء سلمة بن سلامة بن وخش بن زغبة وعباد بن بشر بن وخش بن زغبة بن زعوراء وسلمة بن ثابت بن وخش ورافع بن يزيد بن ابن كرز بن سكن بن زعوراء والحارث بن خزمة بن عدي بن أبي غنم بن سالم بن عوف بن عمرو ابن عوف ابن الخزرج حليف لهم من بني عوف بن الخزرج ومحمد بن مسلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة ابن الحارث حليف لهم من بني حارثة بن الحارث وسلمة بن أسلم بن حريش بن عدي بن مجدعة ابن حارثة بن الحارث حليف لهم من بني حارث بن حارثة بن الحارث. قال ابن هشام أسلم بن حريث بن عدي. قال ابن إسحاق وأبو الهيثم بن التيهان وعبيد بن التيهان. قال ابن هشام ويقال عتيك بن التيهان. قال ابن إسحاق وعبد الله بن سهل 15 رجلا. قال ابن هشام عبد الله بن سهل أخو بني زعوراء ويقال من غسان. قال ابن هشام من بني ظفر ابن ثم ها؟ قال ابن إسحاق من بني ظفر ثم من بني سواد بن كعب وكعب هو ظفر. قال ابن هشام ظفر ابن الخزرج ابن عمرو ابن مالك ابن الأوس قتادة ابن النعمان ابن زيد ابن عامر ابن سواد وعبيد ابن أوس ابن مالك ابن سواد رجلان. طبعا هو الأسماء تطول بسبب أنه يذكر أنسابهم كاملة، ولا لو أراد الاختصار مثل ما فعل البخاري ممكن يسددهم في صفحة أو صفحتين. هم يعني 300 وشوي رجل الصحابة الكرام اللي استشهدوا اللي عفوا اللي قاتلوا في بدر. ولاحظ هذه المعركة شوفوا العدد القليل هم تقريبا 300 وشوي. ثم سبحان الله كيف صار كم صار عدد المسلمين وكم خاضوا المعارك وكم كان عددهم كبيرا. سبحان الله بدأ الأمر بهذه العصابة. الآن ما يجاهد مجاهد ما يرفع السلاح ما يكبر مكبر ما يقول الله أكبر إلا وهو مقتدي بهذه العصابة المباركة. لهذا يعني لا نستثقل ولا نأنف من ذكر هذه الأسماء. طيب واليوم يعني الدرس معظمه إن شاء الله سيكون لا يعني بعد قليل سيذكر من قتل ببدر وإلى آخره. طيب قال ابن هشام عبيد بن أوس الذي يقال له مقرن لأنه قرن أربعة أسرى مقرن لأنه قرن أربعة أسرى في يوم بدر وهو الذي أسر عقيل بن أبي طالب يومئذ. قال ابن إسحاق بني عبد بن رزاح بن كعب نصر بن الحارث بن عبد ومعتب بن عبد ومن حلفائهم من بلي عبد الله بن طارق 3 نفر، ومن بني حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس مسعود بن سعد بن عامر بن عدي بن جشم بن مجدع بن حارثة، قال ابن هشام ويقال مسعود بن عبد سعد، قال ابن إسحاق وأبو عبس بن جبر بن عمرو بن زيد بن جشم بن مجدع بن حارثة. ومن حلفائهم ثم من بلي أبو بردة بن نيار، واسمه هانئ بن نيار ابن عمرو بن عبيد بن كلاب بن دهمان ابن غنم بن ذيبان بن هميم بن كاهر بن ذهل بن هني بن هني ابن هني ابن بلي ابن عمرو بن الحافة بن القضاع ابن قضاع 3 نفر، قال ابن إسحاق من بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس، ومن بني ضبيع بن زيد ابن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف عاصم بن ثابت بن قيس، وقيس أبو الأقلح بن عصمة ابن عصمة ابن مالك ابن أمة ابن ضبيع ابن ضبيعة ومعتب بن قشير. هذا في نقاش في شهودي هنا. ومعتب بن قشير بن مليل بن زيد بن العطاف ابن ضبيعة، وأبو مليل بن الأزعر بن زيد بن العطاف بن ضبيعة، وعمر بن معبد بن الأزعر بن زيد بن العطاف بن ضبيعة، قال من هشام عمير بن معبد، قال من إسحاق وسهل بن حنيف بن واهب بن العكيم بن ثعلبة بن مجدع بن الحارث بن عمر، وعمر الذي يقال له بحسج بن حنش بن عوف بن عمر بن عوف 5 نفر. ومن بني أمية بن زيد بن مالك مبشر بن عبد المنذر بن زنبر بن زيد بن أمية ورفاع بن عبد المنذر بن زنبر وسعد بن عبيد بن النعمان بن قيس بن عمر بن زيد بن أمية السلام عليكم، وعويم بن ساعدة ورافع بن عنجدة وعنجدة أمه فيما قال ابن هشام، وعبيد بن أبي عبيد وثعلبة بن حاطب، وزعموا أن أبا لبابة بن عبد المنذر والحارث بن حاطب خرجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعهما، وأمر أبا لبابة على المدينة فضرب لهما بسهمين مع أصحاب بدر 9 نفر، قال ابن هشام ردهما من الروحاء، قال ابن هشام حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية واسمه أبي لبابة بشير أو بشير، قال ابن إسحاق بني عبيد بن زيد بن مالك أنيس بن قتادة بن ربيع بن خالد بن الحارث بن عبيد، ومن حلفائهم من بني معن بن عدي بن الجد بن عجلان بن ضبيعة وثابت بن أقرم بن ثعلبة بن عدي بن عجلان وعبد الله بن سلمة بن مالك بن الحارث بن عدي بن عجلان وزيد بن أسلم، هذا مثل اسم هذا التابعي صح؟ زيد بن أسلم مولى عمر أبو مولى عمر، وزيد بن أسلم بن ثعلبة بن عدي بن عجلان، وربعي بن رافع بن زيد بن زيد بن حارث بن الجد بن عجلان، وخرج عاصم بن عدي بن الجد بن عجلان فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب له بسهمه مع أصحاب بدر 7 نفر. ومن بني ثعلبة بن عمرو بن عوف عبد الله بن جبير بن النعمان بن أمية بن البرك، واسم البرك امرؤ القيس بن ثعلبة وعاصم بن قيس، قال ابن هشام عاصم بن قيس بن ثابت بن النعمان بن أمية بن امرؤ القيس بن قيس بن ثعلبة، قال ابن إسحاق وأبو ضياح عندكم؟ وابن ضياح بن ثابت بن النعمان بن أمية بن امرؤ القيس بن ثعلبة وأبو حنة، قال ابن هشام وهو أخو أبو ضياح ويقال أبو حبة أبو حبة ويقال امرؤ القيس البرك بن ثعلبة، قال ابن إسحاق وسالم بن عمير بن ثابت بن النعمان بن أمية بن امرؤ القيس بن ثعلبة، قال ابن هشام ويقال ثابت بن عمرو بن ثعلبة، قال ابن إسحاق والحارث بن النعمان بن امرؤ القيس بن ثعلبة وخوات بن جبير بن النعمان ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم مع أصحاب بدر 7 نفر. ومن بني جحجبي ابن كلفة ابن عوف ابن عمرو بن عوف منذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح ابن الحريش بن جحجبي ابن كلفة، قال ابن هشام ويقال الحريس بن جحجبي، قال ابن إسحاق ومن حلفائهم من بني أنيف أبو عقيل بن عبد الله بن ثعلب بن بيجان بن عامر بن الحارث بن مالك بن عامر بن أنيف بن جشم بن عبد الله بن تيم بن إراش بن عامر بن عميلة بن قسميل بن فران بن بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة رجلان، بلي ذولا إلى الآن موجودين ها، قال ابن هشام ويقال تميم بن إراشة وقسميل بن فران، ومن بني غنم ابن السلم ابن امرئ القيس ابن مالك ابن الأوس سعد ابن خيثمة ابن الحارث ابن مالك ابن كعب ابن نحاط ابن كعب ابن حارثة ابن غنم ومنذر ابن قدام ابن عرفجة ومالك ابن قدام ابن عرفجة، قال ابن هشام عرفجة ابن كعب ابن نحاط ابن حارثة ابن غنم، قال ابن إسحاق والحارث ابن عرفجة وتميم مولى بني غنم 5 نفر، قال ابن هشام تميم مولى سعد بن خيثمة. قال ابن إسحاق بني معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف جبر بن عتيك بن الحارث بن القيس بن هيشة بن الحارث بن أمية بن معاوية مالك بن نميلة حليف لهم من بني من من من مزينة، والنعمان بن عصر حليف لهم من بني ثلاثة نفر. فجميع من شهد بدر من الخزرج مع رسول مع من الأوس عفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مضرب له بسهم وأجره 61 رجلا. يعني ظاهر الآن حصة الأسد الخزرج سيكونون تقريبا أكثر أكثر أكثر عدد، أكثر من المهاجرين وأكثر من الأوس. قال ابن إسحاق وشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين ثم من الأنصار ثم من الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر ثم بني الحارث بن الخزرج ثم من بني امرئ القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج خارجه بن زيد بن أبي زهير بن مالك بن امرئ القيس وسعد بن الربيع ابن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امرئ القيس وعبد الله بن رواحة. طبعا أطال عبد الله بن رواحة بعشوية راح تجي أشعار المسلمين فرحا بما حصل بدر، وهذا حقيقة من ألذ الفصول في الكتاب. وبعد كل معركة انتصر فيها المسلمين حقيقة القصائد مالت الصحابة جميلة جدا وتثير الحماس، يعني حتى للي مل من ذكر الأسماء شكل شوقة. وهذا أحد أهم أسباب اختيار الكتاب حقيقة، يعني لأن عامة كتب السيرة المعاصرة والمتأخرة المعاصرة بالذات تهمل موضوع الأشعار بحجة أن والله هذه ما لها أسانيد متصلة ولا كذا، مع أنها واضحة يعني هي أشعار الصحابة يعني، وهذا شعر يعني أنت إشتع يعني لا يعامل معاملة الأحاديث المرفوعة أو كذا. ومن بني زيد بن مالك عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس وخلاد بن السويد بن ثعلبة بن عمرو بن حارث بن امرئ القيس 4 نفر. ومن بني زيد بن مالك بن ثعلب بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج بشير بن سعد بن ثعلب بن خلاس بن زيد قال ابن إسحاق ويقال جولاس وهو عندنا خطأ، وأخوه سماك بن سعد رجلان. ومن بني عدي بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج سبيع بن قيس بن عيشة بن أمية بن مالك بن عامر بن عدي وعباد بن قيس بن عيشة أخوه. قال ابن هشام ويقال قيس بن عبسة بن أمية. قال ابن إسحاق وعبد الله بن عبس 3 نفر. ومن بني أحمر بن حارثة بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج ابن الحارث بن الخزرج يزيد بن الحارث بن قيس بن مالك بن أحمر وهو الذي يقال له ابن فسحم رجل. قال ابن هشام فسحم أمه وهي امرأة من القين ابن جسر. قال ابن إسحاق ومن بني جشم بن الحارث بن خزرج وزيد بن الحارث بن الخزرج وهما التوأمان. خبيب بن إساف بن عتبة بن عمر بن خديج بن عامر بن جشم وعبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه بن زيد وأخوه حريث بن زيد بن ثعلبة زعموا. وسفيان بن بشر 4 نفر. وسفيان بن نصر بن عمرو بن الحارث بن كعب بن زيد. قال ابن إسحاق من بني جدارة ابن عوف ابن الحارث ابن الخزرج تميم ابن يعار ابن قيس ابن عدي ابن أمية ابن جدارة وعبد الله ابن عمير من بني حارثة. عندي إشكالية كأنه في بياض، لا بس لا. قال ابن هشام لا بس. ويقال عبد الله ابن عمير ابن عدي ابن أمية ابن جدارة. وقال ابن إسحاق وزيد بن المزين بن قيس بن عدي بن أمية بن جدارة. قال ابن هشام زيد بن المري. قال ابن إسحاق وعبد الله بن عرفطة بن عدي بن أمية بن جدارة 4 نفر. ومن بني الأجدر وهم بنو خدرة بن عوف يعني منهم أبو سعيد الخدري ابن الحارث ابن الخزرج عبد الله بن ربيع ابن قيس بن عمرو بن عباد بن الأبجر رجل. ومن بني عوف بن الخزرج ثم من بني عبيد بن مالك بن سالم بن غنم بن عوف بن الخزرج وهم بنو الحبلة. قال ابن هشام والحبلة سالم بن عوف ابن سالم بن غنم بن عوف وإنما سمي الحبلة لعظم بطنه معلقين على اللوقة والمشهد لعظم بطنه عبد الله بن عبد الله بن أبي مالك بن الحارث بن عبيد المشهور بابن سلول، وإنما سلول امرأة وهي أم أبي. وأوس بن خولي ابن عبد الله بن الحارث بن عبيد رجلان. ومن بني جز ابن عدي ابن مالك ابن سالم ابن غنم زيد ابن وديعة ابن عمرو ابن قيس ابن جز وعقبة بن وهب بن كلدة حليف لهم من بني عبد الله بن غطفان ورفاع بن عمرو بن زيد بن عمرو بن ثعلب بن مالك بن سالم بن غن وعامر بن سلم بن عامر حليف لهم من أهل اليمن. قال ابن هشام ويقال عمرو بن سلم وهو من بلي من قضاعة. قال ابن إسحاق وأبو حميضة معبد بن عباد بن قشير بن المقدم بن سالم بن غن. قال ابن هشام معبد بن عباد بن غش قر بن غش غر قش غر ابن المقدم هذا يعني شو اسمه على الطريق الكويتيين يقول غش غر ايه قش غر ابن المقدم ويقال عبادة ابن قيس ابن القدم. قال ابن إسحاق عامر ابن البكير حليف لهم ستة نفر. قال ابن هشام عامر ابن العكير ويقال عاصم بن عكير. قال ابن إسحاق ومن بني سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج ثم بني العجلان بن زيد بن غنم بن سالم نوفل بن عبد الله بن نضلة بن مالك بن العجلان رجل ومن بني أصرم بن فهر بن ثعلب بن غنم بن سالم بن عوف. قال ابن هشام هذا غنم بن عوف أخو سالم بن عوف بن عمرو ابن عوف بن الخزرج وغنم بن سالم الذي قبله على ما قال ابن إسحاق عبادة بن الصامت ابن قيس ابن أصرم وأخوه أوس بن الصامت رجلان ومن بني دعد ابن فهر ابن ثعلبة ابن غنم النعمان ابن مالك ابن ثعلبة والنعمان الذي يقال له قوقل رجل. طبعا غريبة طريقة فرز ابن إسحاق بالأنساب يعني حتى دليل معرفة أنه دائما يقسمهم على أنسابهم يخلي كل ذوي نسب مع بعضهم يعني صراحة عملية فرز مثيرة للإعجاب يعني مثل ما تسوي المراكز الإحصائية مثل ما تسوي برامج الكمبيوتر هو هالشكل بعقله يعني ممكن تسردهم سردا هكذا لا قالك خذاهم بدأ يقسمهم تقسيم تصنيف يعني المهاجرين بروح الأوس بروح الخزرج بروح بعدين كل فخذ من المهاجرين كل فخذ من الأوس كل فخذ ترى حتى مفيدة للحفظ يعني هذا مثلا الترتيب الموضوعي يعني. ومن بني قريوش ابن غنم ابن أمية ابن لوذان ابن سالم قال ابن هشام ويقال قريوس ابن غن ثابت ابن هزال ابن عمرو ابن قريوش رجل. ومن بني مرضخة ابن غنم ابن سالم مالك ابن الدخشم ابن مرضخة رجل. قال ابن هشام مالك ابن الدخشم ابن مالك ابن الدخشم ابن مرضخة. قال ابن إسحاق من بني لوذان ابن سالم ربيع ابن إياس ابن عمرو بن غنم ابن أمية ابن لوذان وأخوه ورقة بن إياس وعمرو بن إياس حليف لهم من أهل اليمن ثلاثة نفر. قال ابن هشام ويقال عمرو بن إياس أخو ربيع وورقة. قال ابن إسحاق من حلفاء من بلي ثم من بني غصينة حلفاءهم البلويين كثيرين ها ثم من بني غصينة. قال ابن هشام غصينة أمهم وأبوهم عمرو بن عمارة المجذر ابن زياد هكذا ابن عمرو بن زمزمة ابن عمارة ابن مالك ابن غضينة ابن عمرو ابن بتيرة ابن مشنو ابن قسر ابن تيم ابن إراش ابن عامر ابن عميلة ابن قسمين ابن فران من بلي ابن عمرو ابن الحاف ابن قضاعة. هم لا جماعة قضاعة اسمائهم بس شكل صعبة يعني كل ذولاك اسمائهم أخف. قال ابن هشام ويقال قسر ابن تميم ابن إراشة وقسميل ابن فاران واسم المجذر عبد الله لكنه داخل عليهم ثقافة معينة الله أعلم والله ما أدري. قال ابن إسحاق وعبادة بن الخشخاش ابن عمرو بن زمزمة ونجاب بن ثعلم بن حزم ونجاب عندي والنقطة كأنها يعني حاطها متحسف ممسوحة ونحاب بن ثعلب بن حزمة بن أصرم بن عمر بن عمارة. قال ابن هشام ويقال بحاث بن ثعلبة. قال ابن إسحاق وعبد الله بن ثعلب بن حزمة بن أصرم وزعموا أن عتبة بن ربيع بن خالد بن معاوية حليف لهم من بهراء قد شهد بدرا خمسة نفر. قال ابن هشام عتبة بن بهث من بني سليم. قال ابن إسحاق من بني ساعدة بن كعب بن الخزرج ثم من بني ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة بن دجانة سماك بن خرشة. قال ابن هشام ابو دجانة سماك ابن أوس بن خرش بن الأوزان بن عبد ود ابن زيد بن ثعلب قال ابن إسحاق والمنذر بن عمرو بن خنيس ابن حارث بن الأوزان ابن عبد ود بن زيد بن ثعلب رجلان. قال ابن هشام ويقال منذر ابن عمرو بن حنبش ابن خنبش. قال ابن إسحاق ومن بني البدي بن عامر بن حارث بن عمرو بن الخزرج ابن ساعدة أبو أسيد مالك بن ربيعة بن بدي ابن البدي ومالك بن مسعود وهو إلى البدي رجلان. قال ابن هشام مالك بن مسعود بن البدي فيما ذكر لي بعض أهل العلم. قال ابن إسحاق من بني طريف بن الخزرج بن ساعدة عبد ربه بن حق بن أوس بن وقش بن ثعلب بن طريف رجل ومن حلفائهم من جهينة كعب بن حمار بن ثعلبة. قال ابن هشام ويقال كعب بن جماث وهو غبشان. قال ابن إسحاق وضمرة وزياد وبسبس بنو عمر. قال ابن هشام ضمرة وزياد ابن بشر. قال ابن إسحاق وعبد الله بن عامر من بلي خمسة نفر ومن بني جشم بن الخزرج ثم من بني سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة ابن تزيد بن جشم بن الخزرج ثم من بني حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة خراش بن الصمة بن عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام والحباب بن المنذر بن الجموح بن زيد بن حرام وعمير بن الحباب بن الجموح بن زيد بن حرام ابن حرام بن زيد ابن الحمام بن الجموح بن زيد بن حرام وتميم مولى خرش بن الصمة وعبد الله بن عمر بن حرام اللي هو هذا والد جابر بن عبد الله ابن ثعلبة بن حرام ومعاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عمرو بن الجموح ابن زيد بن حرام وخلاد بن عمرو بن الجموح ابن زيد بن حرام وعتبة بن عامر بن نابي بن زيد بن حرام عتبة صح؟ ايه يعني في وكاتبه هو تحريف قاطع استيعاب وطبيب ناثر ايه وحبيب من الأسود مولى لهم وثابت بن ثعلب بن زيد بن الحارث بن حرام وثعلب الذي يقال له الجذع وعمير بن الحارث بن ثعلب بن الحارث بن الحارث بن حرام 12 رجلا بن حرام ذولا كثير كان 12. قال ابن هشام وكل ما كان ها هنا الجموح فهو الجموح بن زبد بن حرام إلا ما كان من جد الصمة فإنه الجموح بن حرام. قال ابن هشام عمير بن الحارث بن لبدة بن ثعلبة. قال ابن إسحاق من بني عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة ثم من بني خنساء بن سنان بن عبيد بشر بن البراء بن معرور بن صخر بن مالك بن خنساء والطفيل بن مالك بن خنساء والطفيل بن النعمان بن خنساء وسنان بن صيفي بن صخر بن خنساء وعبد الله بن الجد بن قيس بن صخر بن خنساء وعتبة بن عبد الله بن صخر بن خنساء وجبار بن صخر بن أمية بن خنساء وخارج بن حمير وعبد الله بن حمير حليفان لهم من أشجع من بني دهمان تسعة نفر. قال ابن هشام ويقال جبار بن صخر بن أمية بن خناس. قال ابن إسحاق ومن خناس من بني سعد بن سنان ابن عبيد يزيد بن المنذر بن السرح بن خناس ومعقل بن المنذر بن السرح بن خناس وعبد الله بن النعمان بن بلدمة ويقال بلذمة وبلدمة. قال ابن إسحاق والضحاك بن حارثة ابن زيد بن ثعلبة من ابن عدي والسواد بن زريق بن ثعلبة بن عبيد بن عدي. وقال ابن هشام ويقال سواد بن رزن بن زيد بن ثعلبة. قال ابن إسحاق ومعبد بن قيس بن صخر بن حرام بن ربيعة ابن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة ويقال معبد بن قيس بن صيفي بن صخر بن حرام بن ربيعة فيما قال ابن هشام. قال ابن إسحاق وعبد الله بن قيس بن صخر بن حرام بن ربيعة ابن عدي بن غنم سبعة نفر. ومن بني النعمان ابن سنان بن عبيد عبد الله بن عبد مناف بن النعمان وجابر بن عبد الله بن رئاب بن النعمان وخليده بن قيس بن النعمان والنعمان بن يسار مولى لهم أربعة نفر. ومن بني سواد بن غنم بن كعب بن سلمة ثم من بني حديدة بن عمرو بن غنم بن سواد. قال ابن هشام عمرو بن سواد وليس لسواد ابن يقال له غنم. أبو المنذر هو يزيد بن عامر بن حديدة وسليم بن عمرو بن حديدة وقطب بن عامر بن حديدة وعنترة مولى سليم بن عمرو أربعة نفر. قال ابن هشام عنترة من بني سليم بن منصور ثم من بني ذكوان. قال ابن إسحاق بني عدي بن نابي بن عمرو بن سواد بن غنم عبس بن عامر بن عدي وثعلبة بن غنم بن عدي وأبو اليسر وهو كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن غنم بن سواد وسهر بن قيس بن أبي كعب بن القين بن كعب بن سواد وعمرو بن طلق بن زيد بن أمية ابن سنان بن كعب ومعاذ بن جبل ابن عمر ابن أوس ابن عائض ابن عدي ابن كعب ابن عدي ابن أد ابن سعد ابن علي ابن أسد ابن ساردة ابن تزيد ابن جشم ابن الخزرج ابن حارثة ابن ثعلبة ابن عمر ابن عامر ستة نفر. معاذ مات عمره 34 تقريبا، يوم مات النبي كان عمره 27، يعني في هذا الوقت يعني كم كان عمره؟ يعني غريب قريب، يعني كان عمره 16-15 سنة. قال ابن هشام أوس ابن عباد ابن عدي ابن كعب ابن عمرو ابن أدي ابن سعد. قال ابن هشام وإنما نسب إسحاق معاذ بن جبل في بني سواد وليس منهم لأنه فيهم. قال ابن إسحاق والذين كسروا آلهة بني سلمة معاذ بن جبل وعبد الله بن أنيس وثعلب بن عنمة وهم في بني سواد ابن غن. قبل الإكمال نأخذ استراحة بسيطة ونلفت الفات. الآن معظم الأسماء هذه، معظم هؤلاء الصحابة تقريبا ما يكاد يعرف، ما يكاد حتى يذكر واقع. ذول أهل بدر الصف والمبشرين كثير منهم، يعني حتى الأسماء كان كثير منهم مما لا يتردد في العادة على ما يطرق في ليس لا يطرق في العادة الأسماء، بل كثير منهم لا يكاد يوجد لهم مواقف في السيرة إلا ضمن مجموع. يعني هو ليس من الصحابة الكبار المتصدرين الذين مثلا تظهر لهم مواقف ذهب جاء مثل موقف كعب. يعني حتى كعب بن مالك يمكن لو ما أنه شاعر والحادثة اللي صارت بالتخلف يمكن ما كان يذكر كثيرا. هم كانوا يعملوا ككيان كأمة يعني. وهذا يلفت الفاته أنه المسلمين الآن حسيناهم حنا كثير صح عشان نقرأ ساميهم، هم كانوا قلة لكنهم فعلا كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، فواحدهم في الناس يعدل أمة حقيقة كان كل واحد منهم. هذا يعطيك الفاته أنه ما هو ضروري أنك تكون يعني رأسا أو متصدرا أو كذا حتى تكون رقما مؤثرا جدا. يعني وقت العثرة تحتاج، هؤلاء ليس كلهم فقهاء، فيهم فقهاء عظام تقريبا، فيهم معظم الفقهاء يعني أبو بكر وعمر وابن مسعود وكذا، هذول أعظم الفقهاء تقريبا وعثمان وعلي. لكن لما احتاج إليهم في القتال، وهكذا الإنسان المسلم يحمل هم أمته ويساهم حتى وإن لم يكن على الدرجة الأعلى في العلم أو في التقى أو لأنه والله في غيري موجودين وشايلين، فلما احتاج لهم هنا ذهبوا وبذلوا وكذا وحصل الأعظم نصر. يعني بالنسبة لنا احنا معاشر المسلمين هذا يعتبر أعظم نصر في التاريخ، يعني النصر الأول اللي منه تسلسلت كل انتصارات الأمة فيما بعد، هذا إثبات وجود الأمة عدها، هذا إنقاذ العصابة. يعني حتى النبي كان يدعو قال انتهلك هذه العصابة لا تعبدها في الأرض. شلون انتهلك هذا؟ يعني واحد يفكر طيب مو في ناس في الحبشة مو في ناس في المدينة؟ لأن قريش كان لو هزموهم خلاص كانوا راح يروحون المدينة يكملون وراح يتركونهم، وحتى اللي في الحبشة راح يدركونهم بشكل أو بآخر أو يظلون في الحبشة إلى أن يقضي عليهم الموت. فكان هذا حنا بالنسبة لنا يعني معاشر المسلمين هذا. قال ابن إسحاق من بني زريق بن عامر بن زريق ابن عبد حارثة بن مالك بن غضب ابن جشم ابن الخزرج ثم من بني مخلد بن عامر بن زريق. قال ابن هشام ويقال عامر بن الأزرق قيس بن محصن بن مخلد ابن خالد بن مخلد. يعني فأقول لك أنت هذه الأسماء تذكر أنه اليوم ما تسمع بواحد يسلم أو يصل للإسلام إلا دول ساهموا بهذا الفعل، أنت لا تحقر المعروف شيئا. هو اسمه ما ذكر بعد ذلك، بعدها ما صار الموقف خاص، ما كان من كبار المهاجرين، ما كان من كبار الأنصار، كان جزء من هذا النصر اللي جعل لهم منه في عنق كل مسلم جاء بعدهم. أنت ممكن يكون لك شيء من هذا، يكون لك منه في عنق كل مسلم جاء بعدك أو شيء من هذا السياق. ولا زالت هذه الأسماء خالدة لكن يقرأها بس المشتغلين بالعلم. قال ابن هشام ويقال قيس بن حصن، قال ابن إسحاق وأبو خالد بن الحارث بن قيس بن خالد بن مخلد بن جبير وجبير بن إياس بن خالد بن مخلد وأبو عبادة وسعد بن عثمان بن خلد بن مخلد بن خلد بن مخلد وأخوه عتبة بن عثمان ابن خلد بن مخلد وذكوان بن عبد قيس بن خلد بن مخلد ومسعود بن خلد بن عامر بن مخلد سبعة نفر. ومن بني خالد عامر بن زريق عباد بن قيس بن عامر بن خالد رجل، ومن بني خلده عامر بن عامر بن بني خلده بن عامر بن زريق أسعد بن يزيد بن فاكه بن زيد بن خلده والفاكه بن بشر ابن الفاكه بن زيد بن خلده، قال ابن هشام بسر بن الفاكه، قال ابن إسحاق ومعاذ بن ماعص بن قيس بن خلده وأخوه عائض بن ماعص بن قيس بن خلده ومسعود بن سعد بن قيس بن خلده خمسة نفر، بن العجلان ابن عمرو بن عامر بن زريق رفاعة بن العجلان وأخوه خلاد بن عمر بن رافع ابن مالك بن العجلان وعبيد بن زيد بن عامر بن العجلان ثلاثة نفر. ومن بني بياضة بن عامر بن زريق زياد بن لبيد بن ثعلب بن سنان ابن عامر بن عدي بن بياضة وفروة بن عمرو بن وذفة ابن عبيد بن عامر بن بياضة، قال ابن هشام ويقال ودفة، قال ابن إسحاق وخالد بن قيس بن مالك بن العجلان بن عامر بن بياضة ورجيلة بن ثعلب بن خالد بن ثعلب بن عامر بن بياضة، قال ابن هشام ويقال رخيلة، قال ابن عطية قال ابن إسحاق عفوا وعطية بن نويرة بن عامر بن عطية بن عامر بن بياضة وخليفة بن عدي بن عمر بن مالك بن عامر بن فهيرة بن بياضة ستة نفر، قال ابن هشام ويقال عليفة. قال ابن إسحاق من بني حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج رافع بن معلى بن لوذان بن حارثة بن عدي بن زيد بن ثعلب بن زيد بن منات بن حبيب رجل، قال ابن إسحاق من بني النجار وهو تيم الله بن ثعلب بن عمرو بن الخزرج بن الخزرج ها؟ ثم من بني غانم بن غنم بن مالك بن النجار ثم بني ثعلبة من بني عبد عوف بن غنم أبو أيوب بن خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة، هذا أبو أيوب الأنصاري مشهور رجل. ومن بني أبو أيوب خالد أي عندي ابن إذا خطأ أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة رجل. ومن بني عسيرة بن عبد عوف بن غنم ثابت بن خالد بن النعمان بن خنساء بن عسيرة، قال ابن هشام ويقال عسير وعشيرة، قال ابن إسحاق ومن بني عمرو بن عوف بن غنم بن عمارة بن حزم بن زيد بن لوذان بن عمرو وسراقة بن كعب بن عبد العزة بن غزية بن عمرو رجلان. ومن بني عبيد بن ثعلبة بن غنم حارث بن النعمان بن زيد بن عبيد وسليم بن قيس بن قهد واسم قهد خالد بن قيس بن عبيد رجلان، قال ابن إسحاق حارثة بن النعمان ابن نفع بن زيد، قال ابن إسحاق ومن بني عائذ بن ثعلب بن غنم ويقال عابد فيما قال ابن هشام سهيل بن رافع بن أبي عمرو بن عائذ وعدي بن الزغباء حليف لهم من جهينة رجل. ومن بني زيد بن ثعلب بن غنم مسعود بن أوس بن زيد وأبو خزيمة بن أوس ابن زيد ابن أصرم ابن زيد ورافع ابن الحارث ابن سواد ابن زيد ثلاثة نفر. ومن بني سواد ابن مالك ابن غنم عوف ومعوذ ومعاذ بن الحارث ابن رفاع ابن سواد وهم بنو عفراء، قال ابن هشام عفراء بنت عبيد بن ثعلبة ابن عبيد بن غنم ابن غنم بن مالك بن النجار ويقال رفاعة ابن الحارث ابن سواد، قال ابن إسحاق والنعمان بن عمرو بن رفاع بن سواد ويقال نعيمان فيما قال ابن هشام، قال ابن إسحاق وعامر بن مخلد بن الحارث بن سواد وعبد الله بن قيس بن خالد بن خلدة بن الحارث بن سواد وعصيمة حليف لهم من أشجع وديع بن عمرو حليف لهم من جهينة وثابت بن عمرو بن زيد بن عدي بن سواد وزعموا أن بالحمراء مولى الحارث بن عفراء قد شهد بدرا عشرة نفر. قال ابن هشام وابو الحمراء مولى الحارث بن رفاعة، قال ابن إسحاق من بني عامر بن مالك بن النجار وعامر بن مبذول ثم من بني عتيك بن عمرو بن مبذول ثعلب بن عمرو بن محصن بن عمرو بن عتيك وسهل بن عتيك بن عمرو بن النعمان بن عتيك والحارث بن بصمة بن عمرو بن عتيك كسر به الروحاء فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم ثلاثة نفر. ومن بني عمرو ابن مالك بن نجار هم بنو حديلة، ثم بني قيس بن عبيدة بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن نجار، الناس اللي ضرب لهم النبي سهم ولم يشهدوا، يعني هذا تأكيد الحديث إنما الأعمال بالنيات، هم حرصوا بكل قوتهم. وهكذا اجعل في نفسك أن تكون حريصا على الخير، فإذا لم تصله فلك أجرك إن شاء الله. قال ابن هشام: حديلة بنت مالك بن زيد الله بن حبيب ابن عبد حارثة بن مالك بن غضب ابن جشم بن خزرج، وهي أم معاوية بن عمر ابن مالك بن نجار، فبنو معاوية ينتسبون إليها. قال ابن إسحاق: أبي بن كعب بن قيس وأنس بن معاذ بن علاء ابن معاذ بن أنس بن قيس رجلان، ومن بني عدي بن عمرو بن النجار ابن مالك بن النجار. قال ابن هشام: وهم بنو مغالة بنت عوف ابن عبد مناته بن عمرو بن مالك بن كنانة بن خزيمة، ويقال أنهم من بني الأزرق، وهي أم عدي بن عمرو بن مالك النجار، فبنو عدي ينسبون لها. أوس ابن ثابت ابن المنذر ابن حرام ابن عمرو بن زيد بن منات بن عدي، وأبو شيخ أبي ابن ثابت ابن المنذر ابن حرام ابن عمرو بن زيد بن منات بن عدي. قال ابن هشام: وأبو شيخ أبي ابن ثابت أخو حسان بن ثابت، هذا أول مرة نسمع فيه. قال ابن إسحاق: وأبو طلحة وهو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد بن منات بن عدي، ثلاثة نفر، ومن بني عدي بن النجار، ثم بني عدي بن عامر بن المغنم بن النجار حارث بن سراقة بن الحارث بن عدي بن مالك بن عدي بن عامر، وعمر بن ثعلب بن وهب بن عدي بن مالك بن عدي بن عامر وهو أبو حكيم، وصليط بن قيس بن عمر ابن عتيك بن مالك بن عدي بن عامر، وأبو صليط وهو أسيرة وهو أسيرة بن عمر، وعمر أبو خارجة بن قيس بن مالك بن عدي بن عامر، وثابت بن خنساء بن عمر بن مالك بن عدي بن عامر، وعامر بن أمية بن زيد بن الحسحاس ابن مالك بن عدي بن عامر، ومحرز بن عامر بن مالك بن عدي بن عامر، وسواد بن غزية ابن أهيب حليف لهم من بلي، ثمانية نفر. قال ابن هشام: ويقال السواد. قال ابن إسحاق: من بني حرام بن جند بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار أبو زيد قيس بن سكن ابن قيس بن زعوراء ابن حرام، وأبو الأعور بن الحارث بن ظالم من ابن عبس ابن حرام. قال ابن هشام: ويقال أبو الأعور حارث بن ظالم. قال ابن إسحاق: وسليم بن ملحان وحرام بن ملحان وسم ملحان مالك بن خالد بن زيد بن حرام، أربعة نفر، ومن بني ماثل بن نجار، ثم من بني عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن ماثل بن نجار قيس بن أبي صعصعة، واسمه أبي صعصعة عمرو بن زيد بن عوف، وعبد الله بن كعب بن عمرو بن عوف وعصيمة حليف لهم من بني أسد بن خزيمة، ثلاثة نفر، ومن بني خنساء بن مبذول بن عمرو بن مازن وأبو داود عمير بن عامر بن مالك بن خنساء وصراقة بن عمرو بن عطية بن خنساء رجلان، ومن بني ثعلب بن ماثل بن نجار قيس بن مخلد بن ثعلب بن صخر بن حبيب بن الحارث بن ثعلب رجل، ومن بني دينار بن النجار، ثم من بني مسعود بن الأشهل بن حارث بن دينار بن النجار النعمان بن عمرو ود بن مسعود والضحاك بن عمرو ود بن عمرو عفوا عمرو فقط ابن عمر ابن عبد عمرو بن مسعود والضحاك بن عبد عمرو بن مسعود، وسليم بن الحارث بن ثعلب بن كعب بن حارثة بن دينار، وهو أخو الضحاك والنعمان ابني عمرو ابني عبد عمرو لأمهما، وجابر بن خالد بن عبد الأشهل بن حارثة وسعد بن سهيل بن عبد الأشهل، خمسة نفر. ومن بني قيس بن مالك بن كعب بن حارثة بن دينار بن نجار كعب بن زيد بن قيس وبجير ابن أبي بجير حليف لهم رجلان. قال ابن هشام: بجير من عبس من بغي ابن بغيض ابن ريث بن غطفان، ثم من بني جذيمة ابن رواحة. قال ابن إسحاق: فجميع من شهد بدرا من الخزرج 170 رجلا. قال ابن إسحاق: وأكثر أهل العلم يذكر في الخزرج بدر من في بني العجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عوف بن عمر ابن عوف بن الخزرج عتبان بن مالك العمي لاحقا الصحابي حديث الصلاة المعروف، عتبان بن مالك بن عمرو العجلان، ومليل بن وبرة بن خادم العجلان، وعصمة بن حسين بن وبرة بن خادم العجلان، وفي بني حبيب بن عبد حارث بن مالك بن غضب بن جشم بن خزرج، وهم في بني زريق بن هلال بن المعلى بن لوذان بن حارثة بن عدي بن زيد بن ثعلبة بن مالك بن زيد منات بن حبيب. قال ابن إسحاق: فجميع من شهد بدرا من المسلمين من المهاجرين والأنصار ومن شهدها منه ومن ضرب له بسهمه وأجره 300 رجل وأربعة عشر رجلا، قيل مثل عدة اللي كانوا مع طالوت، من المهاجرين 83 رجلا، من الأوس 61، ومن الخزرج 170 رجلا. من استشهد من المسلمين بدر نقرأه ونقف، والدرس القادم نبدأ نذكر كل صحابي كم قتل من المشركين بالتفصيل، وبعدين عاد الأشعار إلى نهاية الجزء. واستشهد من المسلمين يوم بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش، ثم من بني المطلب بن عبد مناف، عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، قتله عتبة الربيع قتل رجله فمات بالصفراء رجل، ومن بني زهرة بن كلاب عمير بن أبي وقاص بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة، وهو أخو سعد بن وقاص فيما قال من هشام، وذا الشمالين بن عبد عمرو بن نضرة حليف لهم، من خزاعة ثم بني غبشان رجلان، ومن بني عدي بن كعب بن لؤي عاقل بن بكير حليف لهم، من ابن سعد بن ليث بن بكر بن عبد منات بن كنانة، ومهجع مولى عمر بن الخطاب رجلان، ومن بني الحارث بن فهر صفوان بيضاء رجل 6 نفر، ومن الأنصار ثم بني عمرو بن عوف سعد بن خيثمة ومبشر بن عبد المنذر بن زنبر رجلان، ومن بني الحارث بن الخزرج يزيد بن الحارث وهو الذي يقال له بن فسحم رجل، ومن بني سلمة ثم بني حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة عمير بن الحمام رجل، ومن بني النجار حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم رافع بن معلى رجل، ومن بني النجار حارث بن صراقة بن الحارث رجل، ومن بني غنم بن مالك بن النجار عوف ومعوذ ابن الحارث ابن رفاعة ابن سواد وهما ابن عفراء رجلان 8 نفر. طيب ذكر من قتل ببدر كم، نشوف كم ورقة والأسرة، وبعدين ما قيل الشعر الدرس القادم، يعني من قتل من المشركين يعني تقريبا ربع الدرس هذا، يعني الدرس الجاي ما راح نقضي كل أسماء مثل هذا، الدرس هذا كم صفحة قرأنا أسماء، ها يا أخوة، يعني قرابة 20 ورقة، قرابة 20 ورقة كلها اسمها. طيب يلا هذا وصل لله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.